عاليا شم الجبين سوف يروي الطير عني سوف يروي الطير عني سوف يروي الطير عني سوف يرويها لحوني سوف يرويها لحوني بعيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله بلاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني سوف يأتي البحر جريا سابحا يرجو سفيني سوف يأتي البحر جاريا سابحا يرجو سفيني سوف تأتيها شعوب سوف تأتيها شعوب سوف تأتيها شعوب تلثم الركن الحنوني تلثم الركن الحنوني بعيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله بلاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني قبلة للناس دامت موطن الهادي الأمين قبلة للناس دامت موطن الهادي الأمين إنني أفدي ثراها إنني أفدي ثراها إنني أفدي ثراها فاطلبوها في عيوني فاطلبوها في عيوني بعيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني في عيوني في يميني كعبتي وديني كعبة الله ملاذ للبرايا من سنيني للبرايا من سنيني بعيوني في يميني كعبتي قدسي وديني كعبة الله ملاذ Yeah.